السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير سورة الفلق. يأمرنا الله أن نطلب منه الحماية من شر كل المخلوقات التي خلقها الله. نستعيذ بالله من شر السحرة ومن شر الحاسد والحاسدين.